الدرس الرابع عشر من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث 21. قال رحمه الله تعالى: عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عنها، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، واجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث في غسل الميت. قال: عن أم عطية رضي الله عنها. أم عطية اسمها نسيبة بنت الحارث الأنصارية، هي مشهورة بكنيتها، وكانت من كبار نساء الصحابة، كانت تغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتسقي العطش وتداوي الجرحى وتعين في المهمات، ولها مواقف مشهورة كثيرة. قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زينب هي بنت رسول الله، أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، من زوجته خديجة بنت خويلد. ولدت قبل البعثة النبوية بعشر سنوات، وأدركت الإسلام وهجرت إلى المدينة المنورة، وتوفيت سنة 8 من الهجرة، هي توفيت عند زوجها أبي العاص ابن الربيع، كان عمرها يومئذ قريب 30 سنة. قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها، يعني اغسلنا زينب. قوله اغسلنها هذا فعل أمر، فعل الأمر يدل على الوجوب، هذه قاعدة. وهذا يعني أن قوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها يدل على وجوب غسل الميت، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم خلافا لبعض المالكية. والوجوب هذا وجوب كفائي، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين. أما إذا مات المسلم ولم يغسله أحد، فجميع المسلمين الذين علموا بوفاة هذا المسلم وكانوا قادرين على تغسيله ومع هذا لم يفعلوا شيئا يأثمون. مات شخص ودفنوه دون أن يغسلوه، دفنه أهل قريته دون أن يغسل، هل يأثمون؟ نقول نعم يأثمون، إلا إذا كان مثلا في تغسيل هذا الميت ضرر بالميت لأنه أصيب بحادث ولم يستطيعوا غسله مثلا، أو كان فيه مرض معدي لا يستطيع أحد أن يمسه أو نحو هذا، فنقول حينئذ لا بأس بترك الغسل. لكن عندنا بدائل، إذا تعذر الغسل فعندنا التيمم، يعني شخص أصيب بحادث قالوا لا نستطيع أن نغسل هذا الميت، نقول إذن يمموه. كيف نيممه؟ نقول أحدكم يضرب بكفيه الأرض ويمسح بوجه الميت وبكفي الميت ويكفنه ويصلون عليه ويدفنونه. إذن غسل الميت واجب وجوب كفائي. قال: اغسلنها وترا، يعني ثلاثا خمسا سبعا. قال: وترا، ثم بين الوتر، قال: ثلاثا. ثلاثا يعني يغسلنها الغسلة الأولى، غسلة تستوعب جميع البدن، ثم ثانية ثم ثالثة. قال: أو خمسا، يعني إذا لم تكفي الثلاث فيغسلن زينبا خمسا، وفي رواية أو سبعا إن رأيتن ذلك، يعني إذا رأيتن بأنه لا تكفي الخمس فاغسلنها سبعا. وهذا معناه أنه إذا كانت السبع لا تكفي فتسعا، المهم أنه وترا، اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. في الصحيح أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بماء وسدر، يعني هذه الثلاث الغسلات أو الخمس تكون بماء وسدر، لكن بشرط، وهذا شرط مهم، أن السدر هذا يكون شيئا يسيرا لا يكون